حتى ما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية أكثره نقلد فيه المغنين والمغنيات بالأصوات، حتى اخترعوا في بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية اخترعوا موسيقى بالفم، يتنتن بفمه، يتنتن يضع إيقاعات موسيقية بماذا؟ بفمه. وللأسف كما قال ابن القيم رحمه الله وأورد في إغاثة اللهفان: فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا. نعم، هو الآن يتحيلون باسم بعض القنوات التي تسمي نفسها إسلامية، تنفخ بالفم وتسمي صنعت لها موسيقى صناعية، وهذا كله مثل ما فعلت اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهؤلاء يصنعون موسيقى بأفواههم بالضبط مثل الموسيقى العادية، ويهوهي ويهوهي ويصيح ويزمجر ويصرخ ويزغرد ويخربط ويظن أن هذا من دين الله عز وجل، وهو الله الضياع. وكل هذه من تلبيس إبليس، لأن إبليس عندما عاجز أن يواجه المسلمين وأن يصرفهم عن دينهم بالقوة لجأ إلى إفساد الدين نفسه، فيظهر لهم الباطل باسم الإيش؟ باسم الحق، باسم الدين، والدين منه براء. ومن ذلك هذه التمتمة بالفم التي يقلدون فيها ماذا؟ الموسيقى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يتحيلون على المحرم بأية طريقة كانت، ويقول لك قناة إسلامية ويغني فيها ويزمجر ويطبل ويزمر. أين هي؟ أف لإسلام هذه شعاراته. ليس هذا من دين الله في شيء، بل هذا من دين الغرب مستورد. كل هذه الحركات مستوردة من بلاد الغرب والإفرنج. فاتقوا الله سبحانه وتعالى.